حصريا على موقع دي جي كيلو. وهم عم خدونا بالاوفر سايز والميرور وشويه الاكسسوارات اللي في الصور، بس حاسب اخواتك برضو ما تفوتهاش وصححت الكلام لشويه العرر. بونسي برودكشن. يابا ما تاخدناش بالهيئه والكم طقمه يا الرايقه، لا حاسب اخواتك فايقه كلها عرفان على ايه. اوعى يغرك شياكتنا، شياكتنا دي من نزاهتنا، عمرنا مره ما دلتنا والجاي يا مرحب بيه. ولا فرفور لم الدور، ما يغركش ان انا مشهور، تبت مين تيجي مع مين فوق ده، انا من بلاقيت تكرور. انا بالذات في الحكايات عينك ما تشوف الا النور، قبلك زاد خدا ونام وتسكن يا حلبت الشور. منك حرمش علينا كلها على قد ايدينا، ربنا يستر علينا من عين الناس السوء. انا واخواتي لما نخطط في اللي شبهكم بنسقط، على مين جايه تتنطط، خد ياللي طاير في الجو. هو الوحش اللي ما ريحش، الوحش تملي جايب قدام، قلت اما النص كله يملص، ما النص خلص اي كلام. بص سكوت خدها مسدود، ثابت العقرب على الساعه كام، انت فريسه وتحسن عيسى بنحكم على الخصم باعدام. فكك من السوشيال ميديا، الجهه قدامك فاضيه، في الشارع اديني القضيه اللي رافعها على الحاله، ده اللي يشوفك في حياتك يفصل يلا من بوستاتك، ما تسيبك مستر هاتك وريني افعل يا زمان. بطل هاري خدتها جاري، شفتني جاي قلبت اوام، الفيس تو فيس غير الفيس، مثل على نفسك يا تمام. انت نكشت بس رعشت، اجمد ياب دول جوز اقلام، امال فين ابو جناحين اللي عاملها الحلا فردان. كلها نفسها في وقوعنا، ما احنا بجدعنا سمعنا، حرقك وبقى مش موضوعنا، يولعوا يتحرقوا بجاز. الست يابا مش بالعافيه ولا بالتخدير والمافيا، والله بالنية الصافية هتعبك كل الناس. مش مسكون وردت سكون ولا عارف الحادثه دي بتقول ايه، بس اللي انا عارفه شطحنا الراجل حقه يجيبه بايديه. بره وجوه الشغله بدوع، اعمله على الليبيا كل ملكي، مش انا اللي في بالك عيش بخيالك، واحنا علينا الوجع القلب. قلبي الدبابه من جوه، انا ما بحبش غير هو، العشق ده زي ما هو، لا ده النص اللي يخوف. روح قلبي اللي انا بدمنها، اول ما بقرب منها الحب بشوفه في عينها، والغير انا عمري ما بوظ. واللي يا ويل انا مش احل، انت بتاعتي وخد يا القمر، زي ما قال اللب يا خال، نوسى العشق وحب العمر. ورد يا بخ بم وطخ، اللي لفرحه احلى عريس فينا مؤخرا حصريا على موقع دي جي كيمو.